بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه: باب الإذن للنساء في إتيان المساجد. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال حفظته من الزهري حا وقال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا ابن عيينة حا وحدثنا يحيى بن حكيم وسعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال علي قال سفيان نرى أنه بالليل، وقال عبد الجبار قال إيش؟ قال علي نرى، قال علي قال سفيان نرى يعني نظن نرى أنه بالليل، وقال عبد الجبار قال سفيان يعني بالليل، وقال سعيد قال سفيان قال نافع بالليل، وقال يحيى بن حكيم قال سفيان رجل فحدثناه عن نافع إنما هو بالليل. يعني تستأذن في الليل، تصلي في الليل العشاء والفجر، نعم، فلا يمنعها. الترجمة إيش؟ باب الإذن للنساء في إتيان المساجد. أخبر حديث هذا في الصحيحين. إيه نعم. إيه في الصحيحين. نعم. الحديث الصحيحين فيه دليل على أن المرأة لا تمنع من المسجد. في الحديث الآخر: لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فلا تمنع إذا استأذنت، ولكن أيضا هذا مقيد بالنصوص الأخرى، وهو أنه إذا خاف عليها، إذا كان هناك خوف، إذا كان يخشى لأن يكون الطريق آمن، فهذا تمنع من لا لأنها لا تذهب المصيبة، بل للخوف عليها من الخطر. إذا كان خطر أو خوف، النصوص دلت على أنها يمنعها محافظة عليها. أما إذا كان هناك مانع فلا ينبغي لها يمنعها. جاء عن ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنه، أنه حدث بهذا الحديث، قال: أتمع إماء الله مسجد الله، فقام أحد أبنائه بلال وبلال وقال: والله لا منعهن. فغضب عليه عبد الله وسبه سبا قبيحا، وقال: أقول قال ثلاثة من عمر رسول الله منعهن، يعني تعارض النص. قال: فما سبه سب ما رأيت سبا سبع سب منه، يعني غضب عليه لأنه عارض السنة. قال: كيف أقول يقول رسول الله لا تمنعهن؟ تقول لا منعهن؟ فلا يجوز المخالفة. المقصود أن الأصل لا تمنع، وإن منعها يكون خالف السنة، ليس له منع إلا إذا كان هناك مانع، إلا إذا كان هناك مانع أو يخشى عليها. نعم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن صلاة الفجر أفضل، ولكن قد تكون لها في مصلحة في الصلاة، يعني قد يكون لك سمع موعظة، سمع ندوها ومحاضرة، سمع خير، أو صلاة على الجنائز، أو كذلك سلام على بعض المقربات وما أشبه ذلك من المصالح. فلهذا يعني ينبغي إجابة طلبها ما لم يكن هناك مانع ومحذور لا شرعي. نعم. السلام عليكم. نعم. بعض النساء يأتين من مكان بعيد إلى هذا المسجد ومعها سائق، والسائق معه زوجة، تأتي من أحياء خارج. مع زوجة؟ نعم. مع وحدة معها غيرها؟ لا، هو مع زوجته، زوجة السائق. إيه لا بس إذا كان معهم ثالث هذا ما هو سفر، تزول الخلوة. المهم ما الممنوع في البلد الخلوة، يخلو لا يخلو زوجة، فإذا كان معه زوجة أو رجل ثالث اثنتان بدون ريبة فلا زالت الخلوة. الخلوة أن يخلو بها وحده فقط، هذا ممنوع. الخلوة سواء في البيت أو في الغرفة أو في الشارع أو في المصعد كهربائي أو في السيارة وحدها، هذه خلوة. أما السفر هذا هو الممنوع، السفر يكون سافر لا تسافر إلا مع ذي محرم، لكن من الواجب لا يشترط أن يكون محرم، بس يشترط عدم الخلوة، لا يكون خلوة سواء محرم ولا غير محرم. نعم، يكون معهم ثالث تدل به الخلوة، سواء رجل أو امرأة، سواء رجل أو امرأة، بشرط أن لا يكون ريبة شك. قد إذا كان تواطؤ أو يكون عشرة، إذا كان متواطئين في ريبة ما ينفع، ما بشرط أن يكون لا ريبة ولا شك. نعم، لكن هذا أحسن الله دائما. لا ما تسود الخلوة 7 سنوات، ما أصح، لابد يكون الإنسان يفهم يكون. نعم، لكن هذا أحسن الله دائما. سوى تكلم معها ولا يفهم شيء. نعم، السيارة لا الحديث اللي يدور بينهم يسمع يفهم هذا 7 سنوات. نعم، لا ما لا نعم حديثكم، لكن اعتادت يوميا، لابد يكون بالغ. نعم، يكون فاهم الثالث سواء رجل امرأة. نعم، يفهم الكلام ويأخذ الكلام يعطيه ويكون 7 سنوات. نعم، دور النسائي الآن عندهم فتوى أنه في السيارة ما تعتبر خلوة، وفي الأبو غضب من المفتي هذا، من فتوى من المفتي هذا ما صح، ليس صحيح، هم مفتون لأنفسهم. نعم نعم نعم نعم والله هو يعني يلا يشير عليها، لكن يشير عليها. نعم نعم شيخ صديقي، يعني خروجهن من أحياء بعيدة إلى قصد المسجد يوميا إلى المسجد، إذا كان في مصلحة قد يكون تستفيد مصلحة، صارت إلى سماع محاضرة في فائدة، حضور درس علمي لكن فائدة لا بس. نعم، ولو مميز لابد يكون يفهم، ما يكفي التمييز. نعم، يكون يفهم بالكلام. نعم، تدروا به الخبر. نعم، قال رحمه الله: باب النهي عن منع النساء الخروج إلى المساجد بالليل. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرني أبي قال حدثنا شعبة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا نساءكم المساجد بالليل. نعم، وهذا مقيد بالنصوص الأخرى، ما لم هناك يعني ما لم يخشى عليها. نعم، باب الأمر تعالي صحيح أخرجه أحمد من طريق محمد بن جعفر عن شعبة به، وأخرجه أحمد من طريق محمد عن أيوب، وأخرجه أبو داود وأبو عوانة من طريق حماد بن زيد، وأخرجه ابن أبي شيبة وأحمد والبخاري ومسلم وابن حبان وابن نعيم في الحلية، وفي تاريخ أصبهان له والبيهقي والخطيب في تاريخ بغداد من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع به. نعم، باب الأمر بخروج النساء إلى المساجد تفلات. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا بندار قال حدثنا يحيى قال حدثنا محمد بن عمرو حاء قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن إدريس قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن إذا خرجن تفلات، يعني غير متبرجة وغير لابسة ثياب الزينة، وهذا في دليل عنها إذا كانت تخرج متبرجة تمنع، يعني خالفت، لكن تكون متبرجة أو مظهرة جمالها وشعلها من الفتنة يمنعها وليها، لأن هي اللي أخلت بالشروط، فإذا قالوا خرجن تفلات ثياب عادية ولا يكون ثياب مزركشة ولا عباءة مزركشة وما أشبه ذلك مما فيه فتنة للرجال. نعم، فليك تروح تخرج المرأة وتتجمل في المكان اللي تروح فيه، بعدين تخرج ترجع لبيتها، فيقع عليها الحديث إذا كان الطريق أضمن الطريق، إذا كان الطريق غير متجملة فلا بأس. ويراجع إلى بيته متجملة؟ متجملة. إذا علم وليها له أن يمنعها في المستقبل، إذا علم لها ترجع متبرجة. نعم. قبل كان المثل إذا صغير أو كان باب الخروج النساء والرجال يعني من جنة واحدة فأفضل الجحام، هذا معناه؟ نعم، ينبغي أن يكون النساء يخرجن أول. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأخر إذا صلى، قال نرى أنه حتى يخرج النساء، ينبغي أن يتأخر رجال قليلا حتى يخرج النساء، أو يكون لهم باب خاص. نعم، ما ينبغي الزحام. إذا خشي على الاختلاط، عندك باختلاط هذا عذر له. نعم. نعم. باب الزجر عن شهود المرأة المسجد متعطرة. نعم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشار ويحيى بن حكيم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن عجلان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. وقال يحيى بن حكيم قال حدثني بكير وقال إنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. باب الزجر عن شهود المرأة المسجد متعطرة. نعم، وكذلك هي تمثل الزرجة ليس لها أن تأخذ الزرجة متعطرة، لأن عطر يسمها رائحة الرجال فهو سبب لبدعات لتحرك الشهوة والفتنة. نعم. باب التغليظ في تعطر المرأة عند الخروج ليوجد ريحها وتسمية فاعلتها زانية، والدليل على أن اسم الزاني قد يقع على من يفعل فعلا لا يوجب ذلك الفعل جلدا ولا رجما، مع الدليل على أن التشبيه الذي يوجب ذلك الفعل إنما يكون إذا اشتبهت العلتان لا لاجتماع الاسم. إذا المتعطرة التي تخرج لا لاجتماع الاسم. إذ المتعطرة التي تخرج ليوجد ريحها قد مسها النبي صلى الله قد سماها النبي صلى الله عليه وسلم زانية، وهذا الفعل لا يوجب جلدا ولا رجما، ولو كان التشبيه بكون الاسم على الاسم لكانت الزانية بالتعطر يجب عليها ما يجب على الزانية بالفرج، ولكن لما كانت العلة الموجبة للحد في الزنا الوطء بالفرج لم يجز أن يحكم لمن يقع عليه اسم زان أو وزانية بغير جماع بالفرج في الفرج بجلد ولا رجم. مثل هذا يدل على الحديث كتب على بلاد حظه من الزنا فمدرك ذلك لا محالة، العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها الاستماع، واللسان يزني وزناه الكلام، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك ويكذبه، فسمى هذا الزنا وهو لا يوجب إقامة الحد. نعم. كم حديث واحد الله يغفر. نعم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا النور بن شميل عن ثابت بن عمارة الحنفي عن غني بن قيس عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية. تخريجه إسناده حسن من أجل ثابت بن عمارة، فحديثه لا ينزل عن رتبة الحسن. أخرجه ابن حبان من طريق المصنف، وأخرجه أحمد وعبد بن حميد وأبو داود والترمذي والبزار كما في كشف الأستار والنسائي في المجتبى وفي الكبرى له، والطحاوي في شرح مشكل الآثار، والحاكم في المستدرك، والبيهقي والمزي في تهذيب الكمال من طرق عن ثابت بن عمارة به، وأخرجه الدارمي من طريق أبي عاصم عن ثابت بن عمارة عن غني بن قيس عن أبي موسى موقوفا. باب إيجاب الغسل على المتطيبة للخروج إلى المسجد ونفي قبول صلاتها إن صلت قبل أن تغتسل. بارك الله فيك. أعد السند الأول. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا النضر بن شميل عن ثابت بن عمارة الحنفي عن غني بن قيس عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية. هذا فيه تحذير من تعطر المرأة والتطيب إذا خرجت من جامع الرجال، وسمها زانية لأنها الوسيلة، وسيلة إلى الزنا، فيعطى حكمها يعني في المنع. الوسائل لها حكم الغايات، فكما أن الزنا ممنوع فكذلك كل وسيلة توصل إليه ممنوعة، في تحريم خروج المرأة متعطرة إذا دخلت المسجد وغير المسجد باب أولى إذا في المستشفى أو أي مكان، ليس لها أن تخرج متعطرة. ترجمة بعد ترجمة. باب الدليل. باب التغليظ في تعطر المرأة عند الخروج ليوجد ريحها. التغليظ سماها زانية، هذا تغليظ يعني لأن وسيلة للزنا، وليس الزانية مثل الزانية التي يجب عليها الحد. نعم. وتسمية فاعلتها زانية. نعم. والدليل على أن اسم الزاني قد يقع على من يفعل فعلا لا يوجب ذلك الفعل جلدا ولا رجما. لأنه وسيلة لا يوجب ذلك، لكنه وسيلة ويعطي حكمه. نعم. في المنع. نعم. مع الدليل على أن التشبيه الذي يوجب ذلك الفعل إنما يكون إذا اشتبهت العلتان. مع الدليل على أن التشبيه الذي يوجب ذلك الفعل إنما يكون إذا اشتبهت العلتان لا لاجتماع الاسم. العلتان وسيلة وقال وسيلة. نعم. العلتان التعطر والزنا سبب العلتان، العلة التعطر هناك العلة الفاحشة. نعم. إذا المتعطرة التي تخرج ليوجد ريحها قد سماها النبي صلى الله عليه وسلم زانية، وهذا الفعل لا يوجب جلدا ولا رجما، ولو كان التشبيه بكون الاسم على الاسم لكانت الزانية بالتعطر يجب عليها ما يجب على الزانية بالفرد، ولكن لما كانت العلة الموجبة للحد في الزنا الوطء بالفرج لم يجز أن يحكم لمن يقع عليه اسم زان وزانية بغير جماع بالفرج في الفرج بجلد ولا رجم. الله رحمه الله قال لأنها وسيلة، قال لأنها وسيلة فمنع لأن الوسيلة هو الغاية وانتهى الأمر. لكن الله يغفر لك بعض الناس الآن. أقول الله يغفر لك الآن بعض الناس يقول إن المرأة الفلانية إذا تعطرت يعني المرأة الفلانية مثلا تعطرت يقول انها زانية. يقول الرسول قال يعني يوقع هذا على العين ان وسيله، المراد وسيله والعين زانية، كل عين زانية. يقول الرسول كتب على ابن حظه من الزنا فمدرك ذلك كلام حاله، هذا صحيح. فالعين تجري وزناها النظر، والاذن تجري وزناها الاستماع، واللسان يجري وزناها الكلام، والرجل تجري وزناها البطش، والرجل تجري وزناها المشي، والفرج ذلك يصدقه. هذا تسمية لأنه وسيلة. لكن السؤال الله يغفر لك هو أن يقع هذا اللفظ على الأعيان. على كل حال نقول ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. وفق الله جميع طاعته، وفق الله جميع المنصر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.